الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية لأنه رحمه الله في سياق الاستدلال بأدلة الكتاب على مباحث الصفات التي أراد أن يدلل عليها، وهي فيما يتعلق بالإيمان بالله، لأنه قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ثم ذكر سورة الإخلاص وذكر آية الكرسي ثم ذكر هذه الآية. وهذا من براعة الاستهلال وبديع الصياغة والسباكة العلمية أن يبدأ بالشيء مجملا ثم ينطلق بذكره مفصلا. فقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، مما فيه معنى مباحث الصفات على وجه الإجمال، وفيه كذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى، وكأنه يشير إلى من يقرأ هذا الكتاب أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يذعن لما علم مما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله: قوله هو الأول. قال: الجملة هنا جاءت معرفة معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة، يعني أن الجملة إذا عرفت الطرفين أي المبتدأ والخبر أفاد ذلك التخصيص، وهذا من المعاني البلاغية، وهو مبحث من مباحث علم البلاغة، أنه يستفاد التخصيص من الجملة الإسمية التي تعرف في طرفيها. قال رحمه الله تعالى: فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة، أي الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: ومعانيها، فهي ليست أسماء جامدة بل أسماء لها معاني، أسماء لها معاني. قال: على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء، لأنه مختص بها سبحانه وتعالى. قال: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذه الأولية هي معنى الأزلية والأبدية، معنى الأزلية والأبدية، فهو سبحانه أول ليس قبله شيء، لم يزل ولا يزال سبحانه. قال: وأنت الآخر فليس بعدك شيء كذلك، فهو في الأزل وفي الأبد سبحانه وتعالى. قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء أي في علوه سبحانه وتعالى، وهو مع علوه جل وعلا قريب من عباده كما سيأتي. قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهو مع علوه سبحانه وتعالى قريب، فهو في علوه وهو قريب لا يخفى عليه شيء من أمر عباده سبحانه وتعالى، وأكده بقوله: وهو بكل شيء عليم. وفي قوله بكل شيء رد على المعتزلة والرافضة الذين زعموا أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، ورد على الفلاسفة الذين زعموا أن الله لا يعلم إلا بالكليات، لا يعلم بالجزئيات والتفصيليات كما سبق الإشارة إليه، وهذا من ضلالهم. ثم أكده بقوله عليم، وهي صيغة فعيل الذي تدل على مبالغة صفة إثبات الصفة للموصوف وثبوتها له، فالصفة الصفة المشبهة تدل على هذا المعنى. ولاحظ كيف أن المؤلف رحمه الله قرن هذه الآية التي فيها الأول والآخر، فهو يناسب اسمه سبحانه وتعالى الحي الذي مر في آية الكرسي، والظاهر والباطن الذي يناسب اسمه القيوم. فمن كمال حياته أنه هو الأول والآخر، أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء. ومن كمال قيوميته سبحانه أنه ظاهر وباطن، فهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو مع ذلك باطن ليس دونه شيء، لا أحد أقرب منه، فهو أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، والله من ورائهم محيط. قال رحمه الله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. والحديث كما أشار إليه في صحيح مسلم. قال رحمه الله: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه، وهذه الإحاطة كما سيأتي تفصيلها والكلام عليها لا تقتضي المخالطة، بل إحاطة تدل على عظمة الرب وكماله وعظيم كذلك قوته وقدرته. قال: فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، وهذا معنى الحي القيوم. قال: كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه، فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، يعني الإحاطة الزمانية والمكانية. قال: فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فلم يخفى عليه من الأول ولا الآخر شيء، بل لم يقم أمر الأول ولا الآخر إلا به سبحانه وتعالى، فكل فقير إليه. قال: وأحاط ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فلا شيء يخرج عن قدرته وإحاطته سبحانه، والله من ورائهم محيط. قال رحمه الله: فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، أي أنه أفاد معنى القدم، وهذا أمر معلوم من الفطرة، فالله عز وجل خالق الأشياء ومبدئها من العدم، كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الجواب: الله عز وجل هو الخالق وحده، إذن هو الأول ليس قبله شيء. وفي قوله دال على قدمه ليس من أسمائه القديم ولكن من وصفه سبحانه وتعالى الذي يخبر به ولهذا لم يأتي أنه سبحانه وتعالى قديم بل هو الأول سبحانه وليس بالقديم لأن القديم في الغالب يقال لمن سبقه شيء فهو قديم بالنسبة لما قبله ولما بعده كما قال سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم معناه أن هناك عرجون بعده وعرجون قبله ولهذا فالله جل وعلا يسمى بالأول ليس من أسمائه القديم وإن وصف فمن باب الإخبار قال رحمه الله اسمه الآخر دال على بقائه وأبديته وهذا هو معنى الدوام فهو سبحانه وتعالى محيط بعباده جل وعلا إحاطة زمانية في الأول وفي الآخر قال واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته وهذا كما سبق للإحاطة المكانية فمعنى الظهور العلو والارتفاع كما قال سبحانه ليظهره على الدين كله أي ليعليه ويرفعه فالظاهر العالي العلو بأنواعه علو الذات والقدر والقهر كما مر قال واسمه الباطن دال على قربه ومعيته كذلك مع إحاطته وقدرته بعباده سبحانه فالمراد بالقرب العلم والقدرة والسلطان والهيمنة وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه قال ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي لأنه قال بكل شيء وشيء نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق وكل من ألفاظ العموم فهو يفيد العموم قال رحمه الله والنكرة إذا أضيفت أفادت كذلك معنى العموم قال رحمه الله تعالى ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات يعني لا يخفى عليه شيء ومعنى الواجبات وإن كانت هذه العبارة ليست من عبارات أتباع السلف فهي من عبارات المتكلمين وهم الذين يقسمون الموجودات إلى واجب وجائز ومستحيل ويريدون بالواجب هو الرب وما يتعلق به من الكمالات فهي كلها لله سبحانه وتعالى فالواجبات هي الكمالات لله سبحانه وتعالى مما يجب أن يثبت لله لأنه إله ورب فالله جل وعلا عليم بها فهو أعلم كما مر معنا بنفسه وبغيره وقوله والجائزات يعني المخلوقات سائر المخلوقات الذي يجوز وجوده وعدمه قد يوجد وقد لا يوجد اليوم يكون حي غدا يكون ميت اليوم يكون صحيح غدا يكون مريض اليوم يكون كامل غدا يكون ناقص وهكذا فهو بمعنى الجواز وجودا وعدما وكمالا ونقصا فلهذا كل المخلوقات من الجائزات وصفات المخلوقات من الجائزات وأما المستحيلات فهو المنافي للواجب من الشريك والصاحبة والولد والوالد والند والضد والكفؤ والمساوي، كل ما هو منافي للواجب يسمى مستحيل. وهذه من اصطلاحات أهل الكلام. فإن قيل لماذا المؤلف رحمه الله عبر بها، يقال والله أعلم إما أنه أراد أن يعرف طالب العلم ببعض عبارات المتكلمين ليكون على معرفة بها، وهذا احتمال، وإما أن يكون والعلم عند الله أنه جرى على لسانه ما قد كثر سماعه وقراءته وتعود عليه. فإن الشارح رحمه الله كما مر معنا في المقدمة كان مكثرا في هذا الباب من طريقة أهل الكلام، فوفقه الله لطريقة أهل الحق. قال: فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال: بل آية كلها شان إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، يعني إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، ومعنى الإحاطة ثابت كثير في كتاب الله: والله من ورائهم محيط، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. قال: وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. وروي هذا المعنى عن عبد الله بن عباس من قوله، وهو من حيث المعنى صحيح، وإن كان من حيث السند ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه نظر، لكن يدل عليه القرآن. فالأرض قبضته والسماوات سبحانه وتعالى. قال: لا يفوته منها شيء، وإنما أتى بين هذه الصفات في الواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، يعني لا للتعدد والمغايرة. فإن أهل الضلال من المتكلمين يزعمون أن تعدد إثبات الصفات للخالق سبحانه وتعالى يستلزم تعدد الخالقين، لأن كل صفة إن كانت مغايرة للأخرى لزم من ذلك تعدد الذوات، فإذا تعدد الذوات استلزم ذلك إثبات خالقين وليس خالق واحد، وهذا اللازم باطل ليس بصحيح. فالعطف بالواو لمغايرة المعاني في الصفات لا لمغايرة الذات، مغايرة المعاني في الصفات، وكلها صفات لذات واحدة، كلها صفات لذات واحدة، فهي تأكيد لإثبات الكمال لهذا الخالق الموصوف بعدد من الصفات. فيقال بحق المخلوق ولله المثل الأعلى: زيد جواد وشجاع وقوي وذكي وعالم. فهل هذا يدل أن الذكي والجواد والشجاع والعالم كل واحد يختلف عن الآخر؟ الجواب لا، فهذه موصوفات لموصوف واحد. فإذا صح هذا بحق المخلوق فالخالق من باب أولى، فهو أولى أن يوصف بكل كمال سبحانه وتعالى. ونبدأ على ذلك لأن المؤلف رحمه الله كما قلنا على خبرة ومعرفة بدقائق ما يذكره علماء الكلام في مثل هذه الآية كالزمخشري، وهكذا كذلك بعض الأشاعرة في تفاسيرهم أو في شروح الحديث كأحد الجلالين إما السيوطي وإما المحلي ونحوهم. قال رحمه الله تعالى: فهو على معرفة بمداخل أهل الكلام، فهو ينبه على دقائق المسائل مما قد يقوله إما المعتزلة أو الأشاعرة أو الكلابية أو الماتروجية أو يجتمع جميعا قولهم على ذلك الباطل. وهذا القول مشهور عن المعتزلة، أي القول بالتغاير على المعنى الفاسد. قال رحمه الله تعالى: وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة. فأنت حين تقول: ولله المثل الأعلى، زيد كريم وشجاع، هل شجاع نفى الكرم أم أنه أكده وزاد صفة أخرى؟ الجواب الثاني: أكده وزاد معه صفة أخرى، وهكذا لله المثل الأعلى. قال: وحسن ذلك، أي الاتيان بالواو، لمجيئها بين أوصاف متقابلة، قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. يعني لو قال: هو الأول الظاهر الباطن، الأول الآخر الظاهر الباطن، ربما أوهم ذلك أن الأول غير الآخر، غير الظاهر غير الباطن، لكن لما عطف بالواو أفاد ذلك تأكيد إثبات الأول وتأكيد إثبات الثاني، وأضاف ثالثا أن إثبات الأول والثاني ليس بينهما تنافي، ليس بينهما تنافي. فمثلا أنت لو قلت مثلا: زيد عالم بناء، عالم بناء بدون العطف، احتمل الكلام الآن أنه عالم، وأن ما علمه عنده هذه المهنة بما ينقص الصفة الأولى شيء، بما ينقص من الصفة الأولى شيء. لكن لو قلت عالم وبناء أثبت الأول بكامل ما يستحقه من كامل الصفة، وأكدته بعطف الثاني عليه تأكيدا أنه لا ينافي كونه بناء أنه عالم، واضح؟ بخلاف لو قلت عالم بناء يحتمل أن هذا كالاستدراك، تعرفون عطف البيان وكذلك العطف بالواو وعطف بغير الواو بينهما فرق، ومن الفرق أن العطف بغير الواو قد يكون للاستدراك، قد يكون للاستدراك، فكأنك قلت عالم لكنه بناء، يستلزم من ذلك إيش؟ يعني علمه فيه نقص بقدر مهنته الثانية. لكن لو قلت عالم وبناء استلزم إثبات الأول بكامل صفاته بما ليس فيه نقص، مع زيادة ماذا؟ الوصف الثاني، وعدم تنافي الأمرين. وهذا مدح وليس بمدح، هذا مدح، يعني قليل من الناس من يجمع مهنتين ويوفق للكمال فيهما، قليل من الناس من كان كذلك، وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكمالهم جمعوا هذا المعنى، جمعوا القيام بحق الخلق والقيام بحق الخالق سبحانه وتعالى. وهذا صعب، ولكنه لا يؤتاه ولا يوفق إليه إلا ذو الكمال من الناس. طيب قال رحمه الله وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد، يعني بالعطف والواو اندفع وهم الإنكار، أي أن يكون في المعنى الأول شيء من النقص، بل في إثبات الأول وزيادة إثبات الثاني وعدم تنافي إثبات الأول والثاني. هذه ثلاثة معاني استفيدت من العطف بالواو. من يعيد هذه المعاني الثلاثة؟ هات يا بشير. فهو مفيد، وكان شيخنا رحمه الله محمد بن صالح عثيمين يقول عليكم بميزان العلم لا بكم العلم. العلم يطلب بطريقتين، بميزانه وبكمه. فالميزان هو الشيء الذي تأخذه وتستفيد منه في مواضع كثيرة، فمثلا هذا الذي أخذناه الآن نحن ما نستفيد منه فقط في هذه الآية، نستفيد منه في هذه الآية وفي كل آية وفي كل جملة تمر عليك فيها ماذا؟ فيها هذا المعنى، فيكون عندك تدبر ومعرفة لمثل هذا المعنى في مواضع كثيرة من القرآن ومن السنة ومن اللغة ومن الشعر ومن غير ذلك. فهذا ميزان وقواعد وضوابط تستفيد بها، فالقواعد والضوابط من الأمور والأصول التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. وهكذا كذلك العلم بالكم، لكن الأصل أن تأخذ القواعد والأصول والضوابط التي هي ميزان لطالب العلم، لأن عمر طالب العلم قصير يشق عليه أن يأخذ كل العلم، يشق عليه ويصعب أن يأخذ من كل عالم أو من كل طالب علم أعلم منه كل العلم، لكن حسبه أن يحرص على القواعد والضوابط والأصول التي بها يستطيع أن يصل إلى غيرها من العلوم التي لا يستطيع أن يأخذها من هذا الذي يتعلم بين يديه. فإن قصر عمره أو وقته للأخذ ممن هو أعلم منه لن يقصر إن شاء الله بالضوابط والأصول والقواعد أن يصل إلى غيره من العلوم الأخرى. وهذا لفتة عظيمة من الشيخ رحمه الله، فينبغي أن ننتبه لها. فلهذا نكرر مثل هذه الفوائد ولو كان بعضنا يمل منها، لكن إن شاء الله لا تملوا، ثبوتها ثبوت للعلم وإثبات لعلم آخر لم نقف عليه الآن، لكن تتقف أنت عليه في المستقبل وتعرف فائدة هذه القواعد والضوابط في حينها. هل هذه الأمور الثلاثة؟ نعم. في الأول بس إذا شرحت عنها يذكرها أحد الأخوة، من يذكرها؟ حتى محمد. إثبات كمال الأول، إثبات كمال الثاني، نعم، ودفع توهم تنافي الأول والثاني، وهذا يتضمن دفع نقص الأول والثاني، هذا يتضمن دفع نقص الأول والثاني، وهو معنى قولنا دفع تنافي إثبات الأول والثاني. فهذه ثلاث فوائد تستفاد من عطف المتغايرات بعضها على بعض للموصوف الواحد. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.